إن الحمد لله حمداً يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ووالاه. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن لله سبحانه وتعالى صفات إلهية لا يشاركه فيها غيره، فيختص بها سبحانه وتعالى عن خلقه. ومن جملة تلك الصفات التي اختص بها علمه سبحانه بالغيب، فما ستر عنا من أمور سابقة ماضية أو أمور آتية لاحقة فغاب عنا ولا نشاهده، فعلمه لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما الغيب لله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم الغيب أحد سوى الله سبحانه وتعالى، ولو كان أعظم الخلق وأشرفهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر عنه براءته من علم الغيب، فقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلا سبيل إلى الاطلاع على الغيب الذي جعله الله عز وجل لنفسه إلا منه سبحانه وتعالى، فهو يوحي من غيبه من يشاء إلى أحد من خلقه، وسبيل ذلك هو وحيه سبحانه وتعالى بالرسالة، كما قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فجعل الله عز وجل الغيب عنا مستورا، وجعل علمنا به دونه حجرا محجورا، فلا يطلع عليه إلا بطريق وحيه سبحانه إلى نبي من أنبيائه ورسول من رسله، فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى عبده ورسوله ما يشاء، فيخبر ذلك النبي والرسول بما أخبره الله سبحانه وتعالى به من الغيب، فيكون الواجب على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك الغيب الذي أخبروا به بطريق النبوة والرسالة. فالإيمان بالغيب يتعلق به أصلان عظيمان: أحدهما أن يؤمن العبد أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى، والآخر أن ما علمنا به بطريق النبوة والرسالة فإنه يجب علينا أن نؤمن به، كعلمنا بالجن والشياطين والملائكة والجنة والنار، فإن ذلك وقع لنا بطريق النبوة والرسالة. ولما كان هذا الأمر من الخصائص العظيمة لله سبحانه وتعالى، وكانت النفوس مجبولة على التشغف لمعرفة ما خفي عنها، كان من الخلق من يبتغي العلم بذلك، ومقدمهم فيه الجن والشياطين، فإنهم اتخذوا لهم مقاعد في السماء يريدون أن يستمعوا إلى وحي الله بغيبه، كما قال تعالى عنهم في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فكان هؤلاء الشياطين يرتقون إلى السماء ويعلو بعضهم بعضا، ويبتغون أن يسمعوا من وحي الله ويطلعوا به على الغيب ما يحصل لهم. ثم صار من الناس من بني آدم من يتشوف إلى معرفة ذلك الغيب، فركن إلى الجن والشياطين وابتغى علم الغيب بطريقها، وهم السحرة والكهنة والعرافون والمنجمون. فكل ذلك ممن رام أن يزاحم الله سبحانه وتعالى في علمه سبحانه وتعالى بالغيب، وأن يطلع على غيب الله الذي ستره الله سبحانه وتعالى عنا. ولما كان هذا أمر عظيم كان شعبة من الكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فشنعت حالهم وقبحت فعالهم ونسبوا إلى الكفر لما ابتغوه من الاطلاع على ما خص الله سبحانه وتعالى به نفسه من علم الغيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد علمتم أن علم الغيب المطلق خصيصة من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأن من يبتغي علمه من كهنة وعرافين ومنجمين وسحرة أو من جن وشياطين فقد أتى فيهم ما أتى من الوعيد الشديد والعذاب الأكيد، مما يوجب على العبد أن يحذر من الركون إليهم والإقبال عليهم والتمسك بما يقولون لشناعة ما قالوه وبشاعة ما افتروه، لأن علم الغيب لله سبحانه وتعالى وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يكون ذلك إلا بأن يندرج في إيمان العبد إيمانه بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن كل مدعٍ علمًا بالغيب فإنه كاذب، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، وسواء كان عرافًا أو كاهنًا أو منجِّمًا أو ساحرًا أو قارئ فنجان، فكل ذلك كاذبون في دعواهم، وكلهم متبَّرٌ ما يقولون. فيجب على العبد أن يحذرهم وأن ينأى بنفسه عنهم وألا يصغي إليهم. وقد سمعتم ما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم من عظم جرم من أتى إليهم فسألهم ولو لم يصدقهم، وبشاعة حال من جاء إليهم فسألهم فصدقهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الكاهن خرج مخرج الغالب، فإن العرب كان يكثر فيهم الكهان، فمثله كل مدعٍ للغيب من منجِّم أو رمَّال أو ساحر أو عرَّاف، فكلهم مندرجون في قوله صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد قال الله عز وجل لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب على العبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وأن يجتنب ما نهى عنه، وإلا فإنه إذا وقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل عام فقد ورد فيه أنواع من الوعيد. وأما في الأصل الذي ذكرناه من ادعاء علم الغيب والتصديق به فقد جاء ما جاء فيه من الآيات والأحاديث النبوية. وإذا كان الناس يعمدون فيما سبق إلى كهان وعرافين وسحرة يقصدونهم في بيوتهم أو أماكنهم، فقد تطور الأمر وازداد سوءا بما استحدث الناس من وسائل التقانة كالقنوات الفضائية أو مواقع الشبكة العنكبوتية أو وسائل التواصل الاجتماعية، فصارت نوافذ مؤدية للوصول إليهم، فمن أقبل عليها وأصغى إليهم فيها فقد صار ممن أتاهم، فإذا صدقهم فقد صار ممن وقع منه تصديقهم، وكذلك إذا سألهم. فليس بالضرورة أن يكون الوارد في الأحاديث هو مجرد الذهاب إليهم، بل ذلك الذي يضغط صفحة إلكترونية ثم يرسل رسالة فهو مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله، وكذلك الذي يقبل عليه في قناة تلفزيونية ثم يصدقه فهو مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاحفظوا أيها المؤمنون إيمانكم، واحرصوا عقيدتكم وتوحيدكم، وقوا أنفسكم وأهليكم شرور هؤلاء، واعلموا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن، وأن هؤلاء لا يغيرون من قدر الله شيئا، وأنهم إن صدقوا في شيء فإنهم يكذبون في 99 من 100 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم آمن المسلمين في دورهم، اللهم آمن المسلمين في دورهم، اللهم آمن المسلمين في دورهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه البطانة الغاشة الفاسدة. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلبنا جميعا إلى خير المآل.